الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما

صدق الله.